السلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، وهي ملاحظين انت لاحظ انه في بعض السور الله تبارك وتعالى يقول كما في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا. لما في سورة البقرة إلينا، ولما في سورة آل عمران علينا؟ في سورة البقرة الله تبارك وتعالى، دعوكم الكتب الآن انتبهوا إلى الشرح، في سورة البقرة الله تبارك وتعالى يقول لما ذكر بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. بينما في سورة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ها؟ ويذبحون، ما قال يذبحون، قال الله عز وجل ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في سورة يوسف قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وقال نسوة في المدينة. لم يقل الله عز وجل في البداية وراودته امرأة العزيز، راودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها أربع كلمات، امرأة العزيز ملخص. والقرآن مبني على الإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى، القرآن مبني على الإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. لما الله عز وجل لم يقول وراودته امرأة العزيز؟ في سورة الكهف الله تبارك وتعالى يقول في حق صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي، في سورة فصلت: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذه بعض الأمثلة لهذه القاعدة التي ستذكر بإذن الله عز وجل. لما هذه الاختلافات في الآيات متشابهة، نفس الموضوع ونفس ربما نفس القصة، لكن الله عز وجل ذكر هنا بلفظ وذكر هناك بلفظ آخر، ذكر هناك بلفظ آخر. نحن أخواني أخذنا كم قاعدة؟ أخذنا أربع قواعد. قاعدة الأولى معرفة معاني المفردات، القاعدة الثانية مقصد السورة، القاعدة الثالثة من هو المتكلم، من هو المخاطب، القاعدة الرابعة من هو المتكلم عنه، من هو المتكلم عنه، القاعدة الخامسة هذه من هو المتكلم، من هو المتكلم. لو أخذنا في سورة البقرة الله عز وجل قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الله عز وجل يخاطب من؟ ها؟ قولوا خاطب المؤمنين. ماذا نقول؟ آمنا بالله. إذن نحن سنتكلم ونقول آمنا بالله والله. ليس المتكلم هنا هو الله، الله عز وجل لا يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، وإنما نحن سنتكلم هذا الكلام ونقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. بينما في سورة آل عمران قل، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول الله ماذا يقول؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا. من المتكلم إذن هنا؟ ها؟ المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المتكلم هناك المؤمنون، والمتكلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير إن شاء الله. وإذا كان المتكلم هناك المؤمنون والمتكلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول الله عز وجل في كلا الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا حتى تتوافق وتتناسق مع آية آل عمران؟ أو لمن لم يقل الله عز وجل في آية آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ لما كان هناك إلينا وهنا علينا؟ المتكلم هناك المؤمن خير إن شاء الله. القرآن إخواني هل نزل عليكم أم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه. نعم، فإذا وصلت إلينا الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لنعمل بها. إذا القرآن أول لم ينزل نحن، لم ينزل علينا، نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نشره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصله إلى الناس، أخذ يرسل الرسالة ويبثها ويبينها للناس. إذن عندما كان المتكلم المؤمنون القرآن لم ينزل على المؤمنين، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتت إلى أي للعمل به، إليك للعمل به، وصلت إليك الرسالة عليك أن تعمل بها وأن تأخذ بها. أما نزل على إخواني، إذا فاز أحدكم في مسابقة القرآن أو مسابقة المسابقات، فأتوا فرضا بعضهم بالورود، أو أتك، أو عندما تأتي من السفر يأتي بعضهم بالورود ويقلدونك، هذه الورود أليس كذلك؟ يلبسونك لباس فرضا الفوز، بعضهم قد يفوز في المباراة أو يفوز كذا، فيقلدونه الميدالية الفضية أو البرونزية أو الذهبية، طبعا ما يجوز في الذهب، فيقلدون هذه الميداليات. إذن عليه، فعلى للتكريم والتشريف، أتت من علو، أتت من علو، إذن دلالة على ماذا؟ على التشريف، على التكريم، أتت من علو. أما أتت إليك لتعمل أنت بها، فهنا في سورة آل عمران ما هو مقصدها؟ محمد رسول الله وهو سيد البشر، والذي بكثر الله عز وجل يقول فيها إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وكذا كما بين الله عز وجل في سورة آل عمران أن الله عز وجل وصى كل نبي لئن آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس في حديث البخاري، هو رسول الله. كل نبي وصى قومه إن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فيكم دعوا ما أنتم عليه ما أنا عليه واتبعوا. هذه السورة هي محمد رسول الله لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فوردت قل آمنا بالله وما أنزل علينا في مقام التشريف، في مقام التشريف، مات إلينا علينا لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على أنزل عليه مقام التشريف. فعندما كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل علينا، وهنا عندما كان الخطاب لنا القرآن لم ينزل علينا، وإنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بينه لنا وأعطانا إياه وبين لنا الرسالة، فكان إلينا. قد يسأل سائل يقول في سورة النساء الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. من منكم يحفظ سورة النساء؟ أليس كذلك؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين. أتت إلينا، أتت إليك، إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل هذه الآيات في الصفحة المقابلة، ماذا قال الله عز وجل في الصفحة المقابلة؟ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك. كيف لث إليك وهنا عليك؟ نطبق القاعدة الآن، ما مت قاعدة إلى وعلى، يعني قاعدة إلى وعلى، إلى للعمل. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس، إذن للعمل هنا. هل أتت للتشريف هنا أم للعمل؟ أتت للعمل. أنزل إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. في الصفحة المقابلة ولولا، إذا المقام ماذا هنا؟ تشريف. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك التشريف، عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان إذا مقام ماذا هنا؟ مقام التشريف، فكانت على. وربما هذا يفسر لنا قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، ماذا قال اليهود في سورة البقرة؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما. دائما ينظروا فقط، هم أشرف الناس وهم فقط ينظرون إلى قرآن موسى، إلى كتاب موسى عليه السلام، بينهم مجرد تشريف، مجرد لتشريفهم هم، مو العمل، ولكن لا يعملون به، فقط يفتخر نحن شعب الله المختار، فينظر إليه نظرة تشريف فقط، ما ينظر إليه نظرة عمل. إذن القاعدة إخواني، من هو المتكلم؟ عندما كان متكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام في مقام التشريف، قال الله عز وجل يقول آمنا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وعندما كان متكلم هنا المؤمنون للعمل به، متكلم هنا المؤمنون، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. لو أتينا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، الله عز وجل ماذا قال؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، بدون واو. في سورة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. الآن نطبق القاعدة، كيف لما الله عز وجل قال هنا يذبحون في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم ويذبحون؟ طبق القاعدة أخواني، من يطبق القاعدة؟ تفضل. لا لا تقرأ، لا تقرأ، ما في غش، ما يجوز غش. في الواو المخاطب هو موسى، المتكلم المخاطب، المتكلم نبي الله موسى عليه السلام، بين الواو المخاطب المتكلم الله. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، من المتكلم؟ هو الله. وخير إن شاء الله. وإذا كان المتكلم هنا الله قد يذبحون، وهنا المتكلم نبي الله موسى ويذبحون، لما قال واو؟ أخواني الواو أحيانا في القرآن تأتي وفيها شيء من الحذف، كما يقال سمى واو الحذف، كأنها واو الحذف تدل على جمل محذوفة، رحمك الله، الواحد تدل على جمل محذوفة. مثال، الله عز وجل في سورة هود ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد أن قال في حق نبي الله نوح عليه السلام، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وابنه يركب على الجبل، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، انظر إلى أمواج وانظر إلى زخ المطر، المطر يزخ زخا من السماء والأرض تتفجر، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، والابن يركب يصعد على الجبل، والمياه ترتفع، من سوء المياه ارتفع بسرعة، قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض بلعي ماءك، يا أرض، الآن اختلط ماء الأرض ماء السماء، أليس كذلك؟ الأرض تفجرت كلها بالمياه، البراكين ما تفجرت بالنيران، البراكين تفجرت بالمياه، والمطر ينزل من السماء كما ينزل ماء من القرب، التقى ماء السماء بماء الأرض، الآن اختلط. الله عز وجل ماذا خاطب الأرض؟ خطاب عظمة، الخطاب هو عظيم، المتكلم عظيم، يخاطب مخلوقا دليلا بين يدي عظمته، قال يا أرض، ما قال أيتها الأرض، قال يا أرض، كما أنك لو تمشي فنادك أحد الملوك العظماء قال لك يا رجل يا إنسان، ما نادك باسمك، أو أيها الرجل أيها الإنسان، ما قال، قال يا رجل نكرة، قال يا أرض، خطاب عظيم لدليل بين يدي عظمته، يا أرض ابلعي ماذا؟ قال ابلعي الماء، ابلعي ماءك، ماءك، إياك أن تبلعي قطرة من ماء السماء، الماء الذي أخرجته بلعيه، إياك أن تبلعي قطرة من ماء، إن بلعت قطرة من ماء السماء سأتصرف تصرف الملك الجبار العظيم مع مخلوق بين يدي عظمته. إياك أن تخالفي أمري، ابلعي ماءك. ويا سماء ما قال أمسكي، قال يا سماء أقلعي، يعني في وقت أمسكي ضمن فيه أقلعي نهاية تامة في لحظة واحدة، خطاب عظيم. ويا سماء ما قال أيتها السماء، يا سماء الذليلة بين يدي عظمتي أقلعي. ماذا قال الله عز وجل؟ وغيض الماء متوقع، فغيض الماء المتوقع، فغيض الماء. الواو ما تدل على السرعة، أليس كذلك؟ قد تدل على بعد فترة، ربما قبل أن يتكلم الله عز وجل. وغيض الماء قال واو، واو الحذف. المتكلم عظيم، إذا لابد أن تكون الأرض استجابت والسماء استجابت. فواو دلت على جمل محذوفة، ما هي الجمل المحذوفة؟ فبلع، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء وغيض الماء. فالله عز وجل حذف الجملة المعروفة، جملة المعروفة هذه، إذا كان متكلم عظيم يخاطب ذليلا بين يدي عظمته، إذا لا بد يكون ذليل قد استجاب لعظمته. إذا هذه جمل مفروغ منها، لماذا تذكر؟ فبلعت الأرض ماء، هذا أمر مفروغ منه، المتكلم عظيم وملك، ملك الملوك. والسماء أقلعت، هذا أمر مفروغ منه، لا حاجة لذكر. القرآن مبني على الإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. وغيض الماء، فبعدما فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء وغيض الماء، فحذف الله عز وجل الجمل المعروفة وأبقى الجمل الباقية. وغيض الماء كان في نهاية الأمر، الماء نزل وانخفض الماء. فواو هذه السماء بواو الحذف، أي هناك دلت على جمل محذوفة. مثال آخر في سورة النمل، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما ثم وقال فقال، ولقد آتينا داود وسليمان فقال، شكر الله عز وجل مقابلها، فمن أجل ذلك بسبب ذلك قال. واو هذه واو الحذف دلت على الجمل المحذوفة. ولقد آتينا داود وسليمان علما فشكر الله عز وجل وعمل بالعلم وعلم الناس بهذا العلم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فدلت على جمل المحذوفة، كانت تسمي واو الحذف. هذه قاعدة حتى ننطلق ل معرفة لماذا هنا ويذبحونك، لماذا هنا يذبحونك، يذبحون وهنا ويذبحون. إذن واو أحيانا قد تدل على الحذف. النقطة الثانية أخواني، نأتي الآن إلى شخصين من المخلوقات، شخص كريم وشخص آخر ليس بكرم الأول. الأول عندما تعامل معك أعطاك كل شيء، كل ما طلبت منها أعطاك إياه. قلت يا فلان أعطيني، أنا محتاج إلى 1000 دينار حتى أسافر وأحق بعض الأمور، تفضل. أتاك وقال أنا الآن أريد أن أشتري طعام، ما عندي طعام للعشاء، كم تريد؟ 0.5 دينار، تفضل. بعد أتيته وقلت له أريد أن أشتري بيت، محتاج 100,000 مال دينار، تفضل. بعد فترة قلت أنا عندي أبناء تزوجوا، أريد أن أشتري كل منهم بيتا، كل واحد يحتاج 100,000، تفضل. ثم قلت بعد ذلك أنا أحتاج إلى 5 دنانير حتى أشتري ربما شماغا، تفضل. بعد ذلك أخذ هذا الإنسان ينكر جميل ذاك الشخص الذي كان يعطيه دائما، هذا الشخص كريم الطرف الآخر، فقال للئيم يا فلان طلبت مني 100,000 لبيتك أعطيتك، طلبت مني 100,000 لكل الأبناء أعطيتك، وسكت عن نصف دينار، هذه يسكت عنها نصف دينار، 5 دنانير، 10 دنانير، 100 دينار تساوي شيء مع 100,000 مليون ما تساوي شيء، ما يذكر لك هذه الأمور القليلة، ما يذكرها، هو كريم لكن ذكرك فقط ذكر بعض الأمور كما قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض، عندما أسر بعض الأسرار لبعض نسائه فبلغت كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قلتك 10 فرض جمل بلغت هي كل الجمل 10، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت كذا وقلت، فقط ذكرت 2 وسكت على 8. هذا الكريم، طبيعة الكريم. ثم أتبع ذلك، فأنت أنكرت أو ذاك أنكر جميل، هذا الملك الكريم، أتى شخص من الأشخاص أخذ يخاطب اللئيم، قال يا هذا ما تستحي، أعطاك 100,000 لك، وأعطاك 100,000 لابنك، وأعطاك 100,000 لابن الآخر، وأعطاك 1,000,000 لكذا، وأعطاك حتى الإبرة ب100 فلس، أعطاك حتى نص دينار عندما طلبت منه العشاء، أعطاك 5 دنانير لشراء الغترة، أعطاك. هو الآن الشخص الآخر مو هو لئيم عندما تكلم، لكن هو ليس هو الذي أعطاه، هذا يذكره يقول كل صغير وكبير أعطاك، لكن الذي أعطى يستحي أن يذكر هذه الأمور، فقط يذكر بعض الأمور. الآن متكلم هو الله، أو دعونا نقول متكلم في سورة إبراهيم هو نبي الله موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل أعطاكم كذا وأعطاكم وأعطاكم وأعطاكم ونجاكم من الذبح، وإذا أنجيناكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وفعل كذا، واليهود فعلوا كذا، وعفوا الفراعنة فعلوا بكم كذا، وأخذ يذكر الصغيرة والكبيرة التي فعل الفراعنة ببني إسرائيل والله عز وجل نجاهم منها، ذكر كل صغيرة وكبيرة نجاهم الله عز وجل فيها من الفراعنة، كل صغيرة وكبيرة. المتكلم هناك هو الله في سورة البقرة، الله عز وجل ما ذكر الصغائر التي نجاهم منها، ذكر فقط ماذا، ولا ذكر الأمور الأواسط، ذكر فقط الأمور الكبيرة التي نجاهم منها، ولكرمه أعرض عن ذكر الأمور الأواسط وعن ذكر الأمور الصغيرة لكمال كرمه. عندما أتى نبي الله موسى عليه السلام ذكر كل شيء، فلما نقل الله عز وجل كلام موسى نقل ماذا، نقل فقط الأمور الكبيرة وأعرض عن الأمور الصغيرة. حتى الله عز وجل عندما نقل كلام موسى عليه السلام ما نقل الأمور الصغيرة التي ذكرها موسى، لكن الله عز وجل أعرض عنها، ما ذكرها كرما. لما نقل كلام نبي الله موسى كلام نبي الله موسى إلينا، أما نبي الله موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل كل شيء، فضل كرم الله، كمال كرم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هنا إذن في سورة البقرة المتكلم من هو الله، فالله عز وجل أعرض عن أمور أواسط والأمور الصغار التي نجاهم منها، ذكر فقط أكبر الأمور، حتى ليس كل أمور كبائر الكبيرة التي ذكرها الله عز وجل، لما ذكر بعض الأمور الكبيرة أكبر كما يقال الكبائر. نبي الله موسى ذكر كل شيء، صغيرة واسط كبيرة وأكبر الكبائر. ما الدليل؟ قال ويذبحون. الواو هنا إذا نبي الله موسى ذكر كل شيء، ثم ذكر آخر شيء هذه الأمور الكبيرة، فالله عز وجل نقلها كلها وحدثها وبين لنا فقط بحرف الواو، قال ويذبحون، أي نبي الله موسى ذكر كل شيء، لكن أنا لكرمي أعرض حتى عن ذكرها، أنا كريم. واضح أخواني؟ كأنها واضح أخواني؟ نص نص. الآن عرفنا بأن الكريم ما يذكر كل شيء، وأن المحب لهذا الكريم يذكر كل شيء، فنبي الله موسى ذكر كل شيء. دعني أخلك معي. نبي الله موسى ذكر كل شيء، لكن الله عز وجل نقل كلام نبي الله موسى، هل نقل كل شيء؟ عندما أراد الله عز وجل ينقل كلام موسى، الله عز وجل أمور حتى هذه الأواسط أعرض عنها وسكت عنها، لكن بين بأن نبي الله موسى ذكر هذه الأمور عن طريق ماذا؟ الواو. قال ويذبحون، أي أيها المتدبر للقرآن، اعلم بأن نبي الله موسى ذكر كل شيء وأنا حذفتها ولكن أبقيت الواو حتى تعلم بأن نبي الله موسى ذكر كل شيء. واضحة؟ إذن الاختلاف المتكلم اختلفت الألفاظ. المتكلم هناك هو الله يذبحون، المتكلم هنا نبي الله موسى عليه السلام قال ويذبحون. نأتي الآن إلى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت امرأة العزيز، نطبق القاعدة، من المتكلم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه؟ الله. الله. من المتكلم هناك؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. من المتكلم هناك؟ نسوة. إذا المتكلم هنا هو الله والمتكلم هناك هو، وخير إن شاء الله. ولما عندما كان المتكلم هو الله فالله عز وجل راودته التي هو في بيتها، وعندما كان متكلم النسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. نأتي الآن إلى كلام النسوة. الآن أخواني هذا رئيس الوزراء وزير المالية عزيز مصر، امرأته جميلة وغنية ذات منصب وجمال، ونسوة في المدينة ليس سقطت النسوة، أي زوجات الكبراء وأهل الشرف وأهل الجاه وزوجات المقربين من الملك، وأنتم تعرفون ما بين النساء من الغيرة، بين الغيرة وبين الحسد وبين، والنساء المرأة تربت على حب الزينة وحب كذا والغيرة من هذه الأمور. وإذا الله عز وجل قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي تنشأت دائما ترى في تجلس أمام المرآة قبل أن تخرج نصف ساعة، الرجل يلبس ثيابه خلال دقيقتين يلبس ثيابه ويخرج، أما المرأة نصف ساعة إلى ساعة وهي تتجمل قبل الخروج، هي تربت على الزينة طبيعتها، تحب الفتنة، تحب فتنة الغير حتى الكل يراه والكل ينظر إليه وإلى آخره، وتبذل الأموال تشتري ربما الحقيبة 500 دينار وألف دينار وخمسة آلاف دينار، أنت تستخدم معك كيس وتحط طبع فيه كتبك وتمشي، هي لا، فهي متربية على الزينة طبيعتها. الآن هذا بين النساء. سمعنا امرأة العزيز لشدة جمال يوسف كانت تغار عليه، فما كانت تجعل يخرج من الخادم من البيت. سمعنا النسوة بجمال يوسف لكن ما رأينا، أردنا أن يرى يوسف عليه السلام جمالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي يوسف وأمه شطر الحسن، أردنا أن يرينا هذا الجمال. قال جمال رجل جميل وفي بيتها وفي كذا إلى آخره، أردنا أن يرينا جمال يوسف فكدنا لها كيدا. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، والنساء دائما في مجالسهن دائما يتكلم، والمرأة تحب الكلام حتى لو جلس أن طول الفترة ساكت وهي تتكلم إلى أن تنام أنت وهي تتكلم طبيعتها، وربما المرأة وأنت هنا ربما تجد 10 نساء، امرأة هنا وامرأة هنا وامرأة هنا وامرأة هنا وامرأة هنا وامرأة، هذه تكلم هذه وهذه تكلم هذه وهذه تكلم هذا، أنت بهذه الطريقة ما تستطيع أن تتكلم، هن ثم بعد ذلك أثناء الكلام في منتصف الكلام تكلم الأخرى ثم تجيب على هذه ثم تجيب على هذه، ثم هذه طبيعتها، وهذا من رحمة الله عز وجل أخواني، فعلا هذا من رحمة الله عز وجل، المرأة خلقت على وطبعت على هذا حتى تستطيع أن تتابع الأعمال في البيت في نفس اللحظة، تطهي وتغسل الثياب وتغسل الصحون وتنظف البيت وتدرس الأبناء وترد على هذا وتجيب لهذا، إذا ما استطاع إذا كان تركز كالرجل ستنفجر، لكن لابد أن المرأة تشتت أفكارها، وهذا الآن في الوقت الحاضر توصلوا إلى هذا، علماء النفس توصلوا إلى هذه القضية في من ناحية المرأة، المرأة توزع، ولذا المرأة لا تركز، ما تكون المرأة قائدة للحروب، ما تستطيع أن تركز، ونسيت نسيت نسيت نسيت نسيت فعلا بسبب التشتت الموجود. الشاهد من هذا أن المرأة تحب الكلام، وهن بينهن غيرة، وسمعنا بيوسف عليه السلام وأردنا أن يرينا يوسف عليه السلام، فأردنا أن يكدنا كيدا في حتى تضطر امرأة العزيز أن تخرج يوسف إليهم، قلنا امرأة تراود غلامها مملوك عندها تراود، ما هذه المرأة الزائغة، مرأة زائغة ضلال مبين ضالة، مملوكها تغازل مملوكها، هذه امرأة سمعت لك ما رضيت وأردنا الفضيحة لها. فلذا قلنا امرأة العزيز أردنا الفضيحة. وإذا أردت أن ينتشر السر بين النساء اذهب إلى امرأة قل إياك أن تخبري بهذا السر لأحد وأخبرها، ستجد السر ينتشر أسرع من انتشاره وأنك لو لم تقل هذه الكلمة. صحيح أخواني هذا أمر معروف. فأردنا الفضيحة غيرة حسد لم يرينا وأردنا أن يرينا، فلا بد أن يفعلنا شيئا تضطر امرأة عز أن تفعل هذا، فكدنا فيها كيدا وكدنا لها كيدا. فقلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أردنا الفضيحة لها فسموها باسمها وسموها بوصفها امرأة العزيز، حتى لا يوجد إلا عزيز واحد، حتى تفتضح يفتضح أمرها بين كل النساء، افتضح أمرها بين كل النساء الآن. فاضطرت امرأة العزيز أن تجمعهن من أجل هذا. إذن عندما قلنا امرأة العزيز أردنا الفضيحة، عندما نأتي المتكلم من هو؟ النسوة. الآن المتكلم هو الله، ماذا قال الله عز وجل؟ وراودته التي هو في بيتها. الله عز وجل قال امرأة العزيز، إذن الله عز وجل يريد الفضيحة. الله عز وجل يحب الستر، يحب الله عز وجل الستر، تكلم بأربع كلمات، لا يحب الله عز وجل الفضيحة. لكن في رواية هزال وحسن الشيخ الألباني عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رأيت ابني يزني، قال هل سترته بثوبك؟ لم تتكلم في ابنك، هل سترته بثوبك؟ الله عز وجل ستير، بعض يقول هو ستير والأصح ستير. فالله عز وجل يحب الستر، ما قال امرأة العزيز، قال التي هو في. إذن هذه أول فائدة، أن الله عز وجل ما قال امرأة العزيز، قال هو التي هو في بيته. الأمر الثاني هو عندما دخل بيتها كأنه سجن، ما أذنت له بالخروج خارج القصر. وإذا قال في بيتها، في للدلالة على الاستقرار، في اللغة تدل على الاستقرار. وإذا ماذا قال الله عز وجل في سورة طه عن فرعون والسحرة؟ قال ولأصلبنكم، ما قال على جذوع، في جذوع النخل حتى تستقر أجسادكم على جذوع النخل من شدة الربط والصلب، في جذوع النخل. أأمنتم من في السماء؟ في الاستقرار، استقر في العلو، والسماء هنا العلو، استقر في العلو، ففي تفيد الاستقرار. قال هو في بيته، أي مستقر في بيته، وما خرج عن البيت، ما أذنك بالخروج عن البيت. إذن هذه الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، قال في بيتها، ما قال في بيت العزيز. لاحظتم أخواني، قال الله عز وجل في بيت العزيز. أنت عندما تتزوج بامرأة وتسكن معها في بيت أنت اشتريته، البيت بيته، كم بيت امرأتك؟ ها؟ إذا كيف الله عز وجل يقول في كيف كيف نسبه إلى المرأة؟ والبيت بيت العزيز ليس بيت الزوجة. لكن عندما تكون الزوجة هي القائدة، والزوجة حين يقول عندنا في العامية سكان مرته، يعني هو زوجته هي اللي تقوده، هي السكان وهو المقود. فقال الله عز وجل في بيتها، جعل البيت كأنه بيته، السيادة لها وليس لها، وليس له السيادة، كأنه لها وليس له. وهذا واضح عندما تبين له العزيز بعلاق، عندما تبين بأن هي التي راودت، عندما قال ذاك الرجل شهد شاهد من أهلها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قالناه من كيدكم إن كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا، إياك أن تفعل هذا مرة أخرى، استغفر استغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم سجن نبي الله، سجن نبي الله يوسف، ما سجنها هي، سجن نبي الله يوسف. إذا من قائد البيت؟ هي القائدة. وإلى الله عز وجل قال وراودته التي هو في بيتها. الأمر الثالث عندما تقول الذي غير عندما تقول ما، ما اسم موصول ليس كذلك، والذي اسم موصول والتي اسم موصول، فللتعظيم تعظيم الشيء يقال الذي، وللجمع أمور جمع مجموعة كثيرة تقول ما، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل موضوع التوحيد قال الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كان موضوع التوحيد، موضوع التوحيد عندما ذكر الله عز وجل عبادتهم لغير الله عز وجل ودعاهم ولد لله تبارك وتعالى آخر قال ولئن اتبعت أهواءهم وإن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. موضوع التوحيد هو أعظم شيء، فقال فيه الذي. ثم لما ذكر الله عز وجل موضوع القبلة، موضوع القبلة وموضوع الأحكام الشرعية مجموعة كبيرة، قال الله عز وجل وإن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما وإن تبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ما المجموع مجموعة كثيرة، لكن الذي شيء معين مركز عظيم. وإذا ماذا قال الكفار في سورة الأعراف؟ قال الله عز وجل في حقهم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلونا ما أضلونا ما فيها الذين هؤلاء أضلونا ما قال الذين. الآن وقت احتقار، هؤلاء ما يستحقون التعظيم، هم الضعفاء. قال في حق المستكبرين في الدنيا كان يكبرونهم ويعظمونهم الذي والملك وصاحب الجلالة وصاحب في الآخرة، قال هؤلاء هؤلاء أضلون ما قال الذين أضلونا. هنا الله عز وجل يبين التي راودته التي لها السلطة ولها المكانة هي في البيت، هي التي لها السلطة ولها العظمة في البيت، راودته التي هو في بيتها. انظروا إخواني كل هذا فقط في تبديل بدأ من امرأة العزيز التي هو في بيتها مكانتها، وهو في حق نبي الله يوسف عليه السلام في الاستقرار الستر بيتها، هي السيدة في البيت. اختلف المتكلم فاختلفت الألفاظ. نأتي الآن إلى آخر آية، رددت ورجعت ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، في سورة الكهف في سورة فصلت ولئن رجعت إلى ربي. ما المتكلم في سورة الكهف بوضوح؟ الكافر. ماذا قال الكافر هنا وماذا قال له المؤمن؟ قال كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، ثم قال لكنه والله ربي ولا أشك بربي أحدا. فذكر الله عز وجل المتكلم هناك الكافر وإن رددت إلى ربي. نأتي الآن، دعونا أخواني الآن، تجد إنسان ربما يصلي صلاة ويترك عشرا، وبين الخمور والمخدرات والنساء وأكل أموال الناس بالباطل، هذا اتق الله، ربما أن تموت غدا. لا، أنا الحمد لله شباب عمري 25 سنة، أنا ربما أموت في السنة 70 وأنا عمري 70، ما أظن الآن ساعتي تقوم الآن، لا لا ما. وهناك ساعة كما يقال قيامة صغرى للإنسان وقيامة كبرى، ما هي قيامة الصغرى؟ الموت. والقيامة الكبرى يوم القيامة. يا فاتق الله، قال أنا إذا بلغت عمري 70 سنة سأصلي وأكون ما شاء الله خيرة الناس. دعني الآن أنا يعني في شبابي أتمتع وأكتئب في شبابي. فالكلام هنا في سورة فصلت على العموم وعلى الفسقة وعلى الكفرة. كان في سورة فصلت على الكفر، بحيث هاي طبيعة الإنسان، وهذه هذا تفكير الإنسان دائما، يحب العجلة، يحب الشيء العجول، ولا ينظر إلى المستقبل. نادر من الناس الذي ينظر إلى المستقبل ويحب دائما الشيء العجول. وإذا أنعم على الإنسان أعرض وناء بجانبه في سورة فصلت، ماذا قال الله عز وجل في سورة فصلت؟ قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا ورد أرسلنا كيف؟ إليه ربي المساء ها؟ وإذا أنعمنا الإنسان يعرض ونأى بجانبه إذا مساء شر فذو فذو دعاء عليه. قبل الآية قبلها بآيتين فلينا لقناه نعماء بعد ضراء مست لا يقول لنا هذا لي وما أظن الساعة قائمة. وقبلها بآية كذلك الله عز وجل يبين طبيعة الإنسان، إذا أتته النعمة طغى، مسلم أو كافر، أتته النعمة طغى، في حال ضيق لجأ إلى الله، طبيعة الإنسان، في حالة النعمة يا فلان اتق الله، لا لا لا ربما تقوم ساعاتك، لا ساعتي بعيدة، ما أظن الساعة قائمة، ما أظن حين تقوم ساعتي، ما أظن 50 سنة 60 سنة يصير خير إن شاء الله، ما أظن الساعة قائمة. وكذلك الكعب، ما أظن على الكعب مرة واحدة، لا قيام صورة ولا كبرى، ينفي الاثنتين. فالخطاب هنا أو المتكلم هنا الفاسق المسلم يرى قيامته الصغرى ليست الآن، ما أظنها الآن بعد ذلك. الكافر ما أظنها لا صغرى ولا كبرى. فالمتكلم هنا هو البعيد عن الله، إما كفرا أو مسلما فاسقا عاصيا. المتكلم هناك كافر. وعرفنا الفرق ما بين الرجوع والرد. الرجوع هو عرفنا أن يرجع كما كان، أما الرد فيها رجوع مع ماذا؟ مع كراهة. فهنا لما كان متكلم مسلم عاص أو كافر ذكر الله عز وجل عموم، قد يكون رجوع فيه كراهة، قد يكون بلا كراهة. هذا المسلم يقول الله عز وجل أكرمني وأعطاني الملايين، الآخرة أنا أؤمن بالآخرة، أتت الآخرة كما أعطاني في الدين سيعطيني في الآخرة، ولماذا الله عز وجل فضلني عليك أنت، أنت عابد النهار تصلي وأنا أعطاني، الله عز وجل يحبني، يقول هذا. فهذا المسلم والكافر. هناك الله عز وجل صرح بأنه كافر، أشرك، قال له أشرك، وقال كفر، كفرت أشرك بربي أحدا، هذا كافر. والكافر لو قيل له سترد يوم القيامة وترجع يوم القيامة يكون فيه من الراحة أم يشعر بفعل سيعذب لأنه قد كفر بهذا اليوم؟ ذاك مسلم لا يكفر، لم يكفر بيوم القيامة، هنا كافر. إذا رجع يوم القيامة سيرد، سيرجع بكراهة أم بلا كراهة؟ ها؟ بكراهة، كراهة، يبعذب الله. فلذا هنا عندما كان متكلم قد يكون مسلما فاسقا وقد يكون كافرا، وهناك متكلم كافر، قال الله عز وجل هناك رددت وهنا رجعت. الحمد لله رب العالمين، وأن ننظم هذا من أجل حق الأسبوع القادم. الله أكبر الله أكبر.